بهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن كفروا صدق الله العظيم.